بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الوداع. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله. وكتابنا فيه الهدى، وكتابنا فيه الهدى، ومحمد النور الضياء، ومحمد النور الضياء، وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش. رسول الله قد افتتح خطبته العصماء ببيان حرمة الدماء بمكانتها عند رب الأرض والسماء. قال رسول الله: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. قال رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عباد الله، انتبهوا، من حق المسلم أن يأمن على ماله، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو غصب أو نصب أو احتيال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال رسول الله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا شك أن أبشع صور انتهاك العرق هي الزنا. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا بين وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسلى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا. عباد الله، انتبهوا. وأيضا مدح المحصنات الغافلات المؤمنات. عبد الله، كل كلمة ستسأل عنها أمام الله. الرجل يقذف أخاه بكل يسر وسهولة، والمرأة تقذف أختها بكل يسر وسهولة. قال رسول الله: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كلام النبي، كلام فصيح، كلام خرج من بليغ بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. رسول الله، كل أمور الجاهلية وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام تحت النعل. دماء الجاهلية موضوعة، ربا الجاهلية موضوع، حكم الجاهلية موضوع، تبرج الجاهلية موضوع. كل أمور الجاهلية ووضعها تحت النعل. رسول الله في هذا الموقف الرهيب العظيم ذكر بالنساء: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. عباد الله، يا أمة الإسلام، ها هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا في خطبة الوداع: نور الضياء، محمد النور الضياء، وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء. إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان

ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأشار إلى الناس وقال: وأنتم تساءلون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار بسبابته إليهم ورفعها إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، صلوات ربي وسلامه عليه. نلاحظ هنا إخوة الإيمان أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد افتتح خطبته العصماء ببيان حرمة الدماء لمكانتها عند رب الأرض والسماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، كما توعد رب العالمين جل وعلا. من قتل مؤمنا متعمدا فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية. وكما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق، قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وروى النسائي في سننه من حديث بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث أيضاً أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. بل لقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه النسائي وأخرجه أيضاً البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير من حديث عمرو بن الحمد الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافراً. تدبروا حرمة الدماء في دين رب الأرض والسماء. من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. ومع هذه الأحاديث التي نسمعها ليل نهار، ومع هذه الآيات، إذا نظرنا إلى الواقع رأينا العجب العجاب. إذا طالعنا أي صحيفة من الصحف أو أي جريدة من الجرائد ووقفنا على صفحة الحوادث لعلمنا بانتشار هذه الجريمة النكراء. ومن وقف في المحاكم العامة ومحكمة النقض بصفة خاصة علم ذلك علم اليقين. وأقولها لله، إن جريمة القتل لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء. نعم، إن جريمة القتل لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء، وإنما لن يقضى عليها إلا بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء القائل وقوله الحق: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة. وكما هو معلوم أن جريمة القتل ترتكب إما بدافع السرقة أو بدافع الثأر البغيض الأعمى أو بدافع انتهاك العرض. من أجل ذلك جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم بينها بأسلوبه البليغ، فهو صلوات ربي وسلامه عليه أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إنها الفصاحة والبلاغة، كلمات قليلة ولكنها تحوي معاني كبيرة وكثيرة، فهي تحتاج والله ثم والله إلى لقاءات. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، بدأ أولاً بحرمة الدماء ثم بحرمة الأموال، وأموالكم حرام عليكم. كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكما هو معلوم أن من حق المسلم إن جمع ماله من الحلال الطيب وأدى حق الله وأخرج حق الفقراء، من حقه أن يأمن على ماله، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو غصب أو نصب أو احتيال، لأن الكبير المتعال سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هؤلاء الذين يسرقون المال العام ويزورون الجوازات ويسافرون إلى بلاد الخارج، لا حل لهؤلاء إلا القصاص. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء. رب العالمين جل وعلا هو القائل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس، هو وحده الذي يعلم ذلك. وهؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس ليعلموا يقيناً أن الله وحده هو الخالق، أن الله وحده هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو وحده الذي يعلم ما يصلح الناس وما يفسد الناس، هو القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم، بدأ بحرمة الدماء، ثم بحرمة الأموال، ثم بحرمة الأعراض، وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم. لا شك أن أبشع صور انتهاك العرض هي الزنا. أسأل الله أن يطهر فروجنا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الزنا أكبر كبيرة ترتكب على وجه الأرض بعد كبيرتي الشرك بالله وقتل النفس. ولله در القائل: يا هاتكاً حرم الرجال وتابعاً طرق الفساد فأنت غير مكرمي، من يزني في قوم بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وكما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فمن أبشع صور انتهاك العرض الزنا، وأيضا القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالكلمة خطيرة، كل كلمة ستسأل عنها أمام الله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة، بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يستوجب بها النار، نسأل الله العافية. وفي رواية: فيهوي بها في جهنم. بل لقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. بل لقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم، فالكلمة خطيرة. لذا جعل الإسلام العظيم القذف كبيرة من الكبائر التي تستحق الحد. فقال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فانظروا إخواني وانظروا أخواتي إلى جريمة القذف. الرجل يقذف أخاه بكل يسر وسهولة، والمرأة تقذف أختها بكل يسر وسهولة. ورب العالمين جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. والله حرمة الدماء تحتاج إلى لقاءات، حرمة الأموال تحتاج إلى لقاءات، حرمة الأعراض تحتاج إلى لقاءات. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام فصيح، كلام خرج من بليغ بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. كانت هذه الخطبة في اليوم 9 من ذي الحجة، في يوم عرفة، في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، أي في شهر ذي الحجة، في هذا الشهر الكريم العظيم المبارك، وهو من الأشهر الحرم. في بلدكم هذا، في مكة، شرفها الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ كل أمور الجاهلية وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام تحت النعل. دماء الجاهلية موضوعة، ربا الجاهلية موضوع، حكم الجاهلية موضوع، تبرج الجاهلية موضوع. كل أمور الجاهلية وضعها تحت النعل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية موضوع. وربا الجاهلية هو ربا النسيئة، ربا القروض الذي تحدثنا عنه تفصيلا قبل ذلك، ولكن من باب التذكير نظرا إلى انتشار هذا النوع من أنواع الربا في هذه الأيام. فربا النسيئة صورته أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة، أن تقرض شخصا 1000 جنيه على أن يرد هذه 1100، هذا عين الربا، هذا ربا النسيئة. وهناك صور أخرى لربا النسيئة أو ربا الجاهلية أو ربا القروض. منها مثلاً أن يبيع الرجل شيئاً إلى رجل آخر إلى أجل، فإذا حل وقت الأجل أخره مدة أخرى، يعني لم يكن معه كي يسدد هذا الدين، أمهله أو أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد قال له: أتقضي أم تربي؟ ستوفي بما عليك أم نتعامل بالربا؟ أمهلك فترة أخرى مع زيادة قدرها كذا، أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد. وقال الجصاص رحمه الله: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. ولقد قال الدكتور فضل إلهي حفظه الله: إن انتشار ربا القروض، وهو ربا النسيئة، ربا الجاهلية، لم يكن خاصاً في الجاهلية القديمة وحدها، بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف، وهو السبب الرئيسي لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم. طبعاً قد حاول أقوام أن يحلوا ما حرم الله بما تلقيه إليهم شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة يدفعها للمقرض، وقالوا هذا في صالح صاحب المال الضعيف، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف. نقول لهؤلاء: قل لهم إن شئت سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون، لأن الله جل وعلا هو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومعنى مضاعفة في هذه الآية إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون في الجاهلية، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. ولذلك ذكرت الآية الكريمة حالة التضعيف خاصة، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول باللفظ الواحد: والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا وأولياؤهم من عابد التشريع الوثني الأجنبي، بل التشريع اليهودي في الربا، يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة ليجيزوا ما بقي من أنواع الربا على ما ترضاه أهواؤهم وأهواء ساداتهم، ونسوا أن الله جل وعلا قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ف فكانوا بتلاعبهم في هذه الآيات أسوأ حالاً ممن يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا كلامه رحمه الله تعالى. وأيضاً قال رب العالمين جل وعلا في ضمن آيات الربا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يقوى على حرب الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولقد فسرنا هذه الآيات والأحاديث التي تحدثت عن الربا تفصيلا، كقوله عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي رواية: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وهذا نظير قول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يذهب الله الربا ويربي الصدقات. إما أن يذهب الله الربا من يد صاحبه، أن يذهب ماله بالكلية، أو أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فأنصح نفسي وإخواني بالتوبة إلى الله والعودة إليه جل في علاه. فلقد وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام ربا النسيئة، ربا الجاهلية، ربا القروب تحت قدميه في خطبة الوداع، وقال: وربا الجاهلية موضوع، أي موضوع تحت النعل. فاصطلح مع ربك الآن إذا كنت تتعامل بالربا. إذا كانت أموالك في بنك ربوي فانقلها من الآن إلى بنك إسلامي، واصطلح مع ربك، واعلم أن الله جل وعلا هو القائل في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بعد أن تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور الجاهلية وأنها موضوعة تحت النعل، وأمر صلى الله عليه وسلم بالانسلاخ من كل أمور الجاهلية، فينبغي عليك أخي الحبيب أن تنسلخ انسلاخاً كلياً من كل أمور الجاهلية، وعليك أيتها المسلمة أن تنسلخ انسلاخاً كلياً من كل أمور الجاهلية كالتبرج ونحوه، كما قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن التبرج هذا من مخلفات الجاهلية، فينبغي على المسلم أن ينسلخ انسلاخاً كلياً من كل أمور الجاهلية. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في هذا الموقف الرهيب العصيب بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما ورد ذلك في رواية أخرى هذه الزيادة عند مسلم أيضا. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الرهيب العظيم ذكر بالنساء، فيا من تقولون بأن المرأة المسلمة قد ظلمت في الإسلام، نقول لكم اقرأوا التاريخ. نعم، اقرأوا التاريخ لتعلموا تاريخ المرأة عند اليهود وعند الهنود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت البنت تدفن وهي حية خشية الفقر والعار، فجاء النبي المختار عليه الصلاة والسلام بشرع العزيز الغفار ليرفع المرأة إلى كواكب الجوزاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، في خطبة وداعه صلى الله عليه وسلم. من الذي ظلم المرأة؟ هل نحن أم هؤلاء الذين ظلموها وأخرجوها من بيتها للعمل تعمل كالرجل بالليل والنهار كالطاحونة؟ من الذي ظلم المرأة؟ اقرأوا التاريخ لتعلموا تاريخ المرأة عندكم وعندنا. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العصماء يوصينا بالنساء، ولذا أذكر نفسي وأحبابي أيضا بالنساء كما ذكرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. أوصي نفسي وأحبابي بالنساء، فينبغي على الرجل أن يتقي الله في أهله ألا يظلم أهله. لقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. انظروا إلى اهتمام الإسلام بالنساء، بالمرأة حتى وهي صغيرة وهي بنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرزق بالبنات ابتلاء أي اختبارا وامتحانا. لماذا؟ لأن الناس كانوا يكرهونهن في الجاهلية. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا أي حجابا من النار. وعند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له حجابا أي سترا أيضا من النار. وهناك أدلة كثيرة على فضل تربية البنات والاهتمام بالبنات والاهتمام بالنساء عموما، فاهتم الإسلام بالمرأة حتى وهي صغيرة. قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. انظروا إخواني إلى اهتمام الشارع الحكيم بالمرأة حتى وهي صغيرة وهي طفلة. المهم أن تربي ابنتك وأن تربي أهلك على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى حتى يكن لك ستراً أي حجاباً من النار يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، فيا من تظلم أهلك اتق الله عز وجل. واعلم أن الله تعالى قال في آخر آية القوامة في سورة النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي إذا أطاعت المرأة زوجها في كل شيء لا يجوز له أن يضربها أو أن يهجرها. لماذا؟ لأن الله قال: إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء: هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. ثم يبين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في كلمات قليلة طريق السعادة والنجاة، حيث قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله! وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة إلا بعد أن هجرت كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن انحرفت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فأسأل الله أن يرد الأمة إلى كتابه ردًّا جميلًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أمة الإسلام، ها هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا في خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. يا من هجرتم القرآن، سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويشتكي منكم. وقال الرسول: يا رب يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع: هجر التلاوة والاستماع والإنصات والعمل والتدبر والتداوي إلى غير ذلك من أنواع الهجر. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تتمسك بكتاب ربك، أن تتمسك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فخر لك أن تكون كهؤلاء الصحابة الذين تمسكوا بهذا الكتاب فرفعهم الله عز وجل. فالتشبه بالرجال فلاح، فما بالك إذا تشبهت بسيد الرجال محمد وبصحابته رضي الله عنهم، وتمسكت بالكتاب والسنة كسلف الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على التمسك بالكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لصحابته رضي الله عنهم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأشار إلى الناس وقال: وأنتم تساءلون عني، وأنتم تساءلون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يحتاج إلى شهادة الخلق وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار بسبابته إليهم ورفعها إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها ثلاثاً عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يرد الأمة إلى القرآن ردًّا جميلًا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردًّا جميلًا، اللهم رد الأمة إلى السنة ردًا جميلًا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد إخواننا سالمين غانمين مأجورين من بيت الله الحرام. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم ردهم سالمين غانمين مأجورين وقد غفرت لنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من فضلك ورحمتك معهم يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اقبلنا عندك من التائبين. اللهم اقبلنا عندك من التائبين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا، وانصر إسلامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، وفي التقديم محبكم أبو سليمان المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.